السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى مسند الإمام الشافعي قال فيما ترجم له محمد عابد السندي في ترتيبه للمسند في الباب الثالث في شروط الصلاة، قال الإمام: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والدارمي وابن خزيمة من طرق، عن سفيان وعن مالك عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة، وهذا أصح الأسانيد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة والمرء كاشف عاتقيه أو عاتقه، وهذا كما يقول الفقهاء عورة الصلاة، يعني يجوز للإنسان أن يكشف منكبيه خارج الصلاة، أما في الصلاة فلا يجوز أن يصلي وقد كشف منكبيه، لا بد أن يغطي عاتقيه. لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. والعاتق ما بين المنكب والعنق، ما بين المنكب والعنق، والمنكب هو المفصل الذي يفصل العضد عن الكتف، فالعاتق ما بين المنكب والعنق لا بد أن يستر في الصلاة. لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا هو نفس الحديث السابق كما تقدم. قال: أخبرنا عطاف بن خالد والدراوردي عن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنهما أنه قال: عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إن نكون بالصيد، أفيصلي أحدنا في القميص الواحد؟ قال: نعم، وليزره ولو لم يجد إلا أن يخله بشوكة. هذا الحديث في إسناده لين، وقد علقه البخاري في كتاب الصلاة بصيغة التمريض، فقال: ويروى عن سلمة وليزره ولو بشوكة. وقال: وقد وصل إسناده الحافظ بن حجر في تغليق التعليق، ونقل عن البخاري أنه قال في إسناده نظر. قلت: لأنه من طريق أبي أويس عن أبيه، ابن أبي أويس عن أبيه، عن موسى بن إبراهيم عن أبي عن سلمة، وروي عن مالك ابن إسماعيل عن عطاف بن خالد قال: حدثنا موسى بن إبراهيم قال: حدثنا سلمة، فصرح بالتحديث بين موسى وسلمة، فاحتمل أن يكون رواية أبي ابن أبي أويس من المزيد في متصل الأسانيد، أو يكون التصريح في عطاف بن خالد وهما، في رواية عطاف بن خالد وهما، فهذا وجه النظر في إسناده كما قال الحافظ بن حجر فتح الباب. والحديث رواه أبو داود في السنن والنسائي وابن خزيمة، وقال الإمام النووي في المجموع: إسناده حسن، وكذا حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. قلت: وطرق هذا الحديث مدارها على موسى ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن أبي ربيعة، قال عنه ابن المديني وسط، وثقه الذهبي في الكاشف، وهو يعتمد في توثيق هذا على ذكر ابن حبان للراوي في الثقات. وقال الحافظ في التقريب، تقريب التهذيب، مقبول، ومقبول يعني إذا تبع، وإلا فهو لين الحديث. وهذا لم يتابع عليه موسى بن إبراهيم هذا، فالإسناد لين، فالحديث الذي فيه وليزره بشوكة، أو لو لم يجد إلا شوكة فليخله بها، هذا لا يصح. لكن المعنى صحيح، وفيه النهي عن الصلاة في الثوب الواحد، وخاصة إذا كان قميصا مفتوح الجيب، ربما انكشفت عورته أو نظر إلى عورته في الركوع والسجود. ولذلك كما في الحديث السابق النهي عن أن يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء حتى يتمكن من ستر العاتقين ومن ستر العورة أيضا. وستر العورة كما قال الفقهاء شرط من شروط صحة الصلاة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني استروا، البسوا ثيابكم التي تستر عوراتكم. صلى رجل في إزار ورداء، صلى رجل في قميص وسراويل، في سراويل وقباء، في قباء وسراويل، نحو ذلك من الألفاظ التي ثبتت عن عمر رضي الله عنها، وفيها ذكر الثياب التي تستر العورة في الصلاة. قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مرط بعضه عليه وعلي بعضه وأنا حائض. يعني لو اشترك مع المرأة في ثوبها، إذا كان الثوب ذلك يستر ما يجب ستره من ستر العورة وستر المنكبين لا بأس بذلك، والمرط هو الكساء الغليظ. والحديث صحيح رواه أبو داود وابن ماجة، وأبو إسحاق الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان الكوفي وثقة، وعبد الله بن شداد بن الهادي الليثي ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثقة، فالإسناد صحيح. أي نعم، هذا لا يستر، لا يستر العتق. اي نعم، والمراد وليس على عاتقه منه شيء، يعني شيء يستر العتق يعني. اي نعم، اي نعم، نعم. وهذا من العورة كما ذكروا، قالوا هذا عورة الصلاة لا يصلي، يعني والنهي متعلق بشرط من شروط الصلاة وهو ستر العورة، وهو اللباس المأمور باتخاذها. قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها أو فاستقبلوها وكانت وجوههم قبل الشام فاستداروا إلى الكعبة. عبد الله بن دينار العدو مولاهم المدني ثقة، والحديث رواه البخاري في مواضع، في كتاب الصلاة وكتاب التفسير في مواضع، وفي خبر الواحد ومسلم والنسائي. وفيه أن من صلى على إلى خلاف الكعبة قبل أن يعلم أو من غير أن يعلم فصلاته صحيحة، وهذا بداية مشروعية استقبال الكعبة. وكانت القبلة قبل ذلك إلى بيت المقدس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة يستقبل الكعبة ويجعلها بينه وبين بيت المقدس، فلما هاجر إلى المدينة إذا استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس، وإذا استقبل بيت المقدس استدبر الكعبة، فكان مما يرفع بصره إلى السماء ويدعو الله أن يحول قبلته إلى الكعبة: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل الكعبة بعد أن هاجر إلى المدينة مدة 16 أو 17 شهرا كما سيأتي في حديث ابن عمر وغيره. قال حدثنا، قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 شهرا نحو بيت المقدس، ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين. هذا الإسناد مرسل، قد صح معناه دون ذكر بدر في الصحيح، حتى بدر أو كذا، قبل بدر أو بعدها. ورواه أيضا من حديث البراء. في كتاب التفسير وكتاب أخبار الأحاد وكتاب مواضع، ورواه مسلم في كتاب الصلاة وفيه 16 شهرا دون تردد، ورواه الترمذي وقال حسن صحيح، والنسائي. الحديث فيه أيضا كما ذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل بيت المقدس قبل أن يؤمر بالتحول إلى الكعبة هذه المدة. قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة. حديث ابن عمر قد مضى قبل حديثه وهو في الصحيحين، وفيه كما ذكرنا بداية مشروعية استقبال الكعبة، وأن ذلك كان بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 16 شهرا أو 17 شهرا، وأن من صلى إلى غير القبلة لعدم علمه، أو أنه صلى إلى غير الكعبة قبل أن تشرع الصلاة إلى الكعبة، ولذلك كما في الحديث: مات رجال وقتلوا قبل أن تعول الكعبة، فما ندري ما نقول فيهم. فنزل قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. في حاجات كتير. أعظم درس فيه سرعة استجابة الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما بلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهم كانوا يصلون مستقبلي بيت المقدس، فلما بلغهم الخبر بأن القبلة قد حولت استداروا كما هم، وهم ركوع استقبلوا الكعبة واستدبروا بيت المقدس، وتقدم إمامهم وهو راكع حتى صار أمامهم قبل الكعبة. يعني سرعة الاستجابة وسرعة السمع والطاعة وقبول خبر الصحابي رضي الله عنه وهو واحد، حتى وإن كانوا اثنين فهو خبر واحد مهما يكن. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم نعم الرجال الذين استجابوا لله وللرسول في كل وقت وفي كل حال رضي الله تعالى عنهم. قال أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة. نعم. يفعل كما فعل الصحابة، يتوجه للصحيحة ويبني على ما تقدم؟ يعني إن كان في شك من أمره له أن يسمع، وإن كان يغلب على ظن أنه مصيب لا يستجيب. له بالظن. لا. نعم. الرجل أخطأ كما هو أخطأ. من أهل المكان يعني. واحد يعرف المكان ماشي، لو يعرف المكان يبقى يجب عليه أن يسمع. أي نعم. يبني على ما تقدم. أي نعم. قال أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة بني أنمار كان يصلي على راحلته متوجهة قبل المشرق. إسناده حسن والحديث صحيح. ابن أبي فديك ومحمد بن إسماعيل ابن مسلم الديلي صدوق، وابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن الحارث وهو ثقة فقيه فاضل كما قال ابن حجر، وعثمان بن عبد الله بن عبد الله بن سراقة ابن المعتمر العدوي سبط عمر بن الخطاب وأمه زينب بنت عمر وهو ثقة ولي إمرة مكة. والحديث رواه البخاري عن آدم بن أبي ياس عن ابن أبي ذئب، وزاد في أخره متطوعا أي كان يصلي صلاة التطوع على الراحلة. ورواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابن عمر وعن غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن حديث جابر. الحديث صحيح وفيه جواز صلاة النافلة على الراحلة ولو انحرفت الراحلة يمينا أو يسارا عن الكعبة، لكن قالوا إنه إذا ابتدأ الصلاة استقبل الكعبة أو القبلة براحلته، وإن لم يستطع فلا حرج له أن يصلي على أي أو في أي اتجاه على راحلته النافلة، فإذا جاءت الفريضة نزل. قال أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على راحلته النوافل في كل جهة. الحديث السابق يعني في أي جهة من الجهات له أن يصلي النافلة وهو راكب الراحلة ولو التفتت وانصرفت في أي جهة من الجهات بعيدا عن الكعبة. والحديث نعم يبتدئ في استقبال الكعبة، فإذا انحرفت بعد ذلك فلا حرج. يلزمه. الحديث إسناده حسن وهو صحيح. ابن أبي رواد صدوق يخطئ وقد توبع. وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز وابو الزبير صرح بالسماع. والحديث روى البخاري عن ابي نعيم عن شيبان عن يحيى بن محمد بن عبد الرحمن عن جابر بلفظ كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبله، والمعنى تقدم قبل ذلك. قال اخبرنا محمد بن اسماعيل وابن ابي هذيك عن ابن ابي ذئب محمد بن عبد الرحمن عن عثمان بن عبد الله بن سراقه عن جابر الحديث الماضي قبل هذا رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني أنمار كان يصلي على راحلته متوجها قبل المشرق. أخبرنا مسلم عن ابن جريج مسلم بن خالد الزنجي أو الزنجي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه. لا أدري أسمى عن أبي الزبير بني أنمار أو قال صلى في السفر أم لا. وتقدم في الحديث الأول أنه كان في غزوة بني أنمار، في غزاة بني أنمار. وهذا الإسناد فيه عن عنة بن جريج ومسلم بن خالد الزنجي كثير الأوهام، لكن الحديث كما تقدم في الصحيحين عن جابر وغيره. قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. قال الشافعي رضي الله عنه يعني النوافل. الحديث صحيح رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وقال النسائي عمرو بن يحيى لا يتابع على قوله يصلي على حمار وربما يقول على راحلته. لا يتابع يعني هو قال في روايته على حمار متوجها إلى خيبر وربما قال على راحلته وهذا الراجح يعني كل من روى الحديث قال على راحلته الراحلة البعير يعني. قال أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه حوى أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به. رواه مسلم من حديث ابن عمر وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح والنسائي وهو نفس الحديث السابق وفيه أنه لا يشترط استقبال القبلة في صلاة النافلة وأما الفريضة فيلزمه أن يستقبل القبلة ولا يشترط أن يقوم ويركع ويسجد في صلاة النافلة ويشترط ذلك في صلاة الفريضة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته فإذا حضرت الفريضة نزل فصلى صلى الله عليه وسلم. لكن لو أن إنسانا كان مسافرا على راحلة أو مركوب لا يستطيع معه أن ينزل كمن يركب قطارا وقتا طويلا لن يقف له القطار حتى ينزل ويصلي فهذا اتق الله ما استطاع إن استطاع أن يقوم في موضع في القطار ويستقبل القبلة ويركع ويسجد فهذا هو الواجب في حقه وإن عجز سقط عنه ذلك. وكمان يركب الطائرة كذلك أيضا والسفر وقت طويل والصلاة ليست مما يجمع بينها وبين الأخرى كصلاة الفجر مثلا يخشى أن تفوته فيصلي وهو راكب إن استطاع أيضا أن يقوم قام وإلا صلى جالسا في مكانه وإن استطاع أن يقوم ويركع ويسجد وهو جالس فاتقوا الله ما استطعتم ما استطاعه من أركان يأتي بها ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما جعل عليكم في الدين من حرج. الكلام عن أي نافلة؟ عمر يقول لو كنت مسبحا لأتممت الفريضة. يعني الكلام عن أي نافلة؟ هذا رأي ابن عمر وغير ابن عمر يرى صلاة النوافل في السفر مطلقا. النبي كان يقصد الصلاة ماشي نعم يأتي بالسنن والنوافل وللمسافر أن يصلي النوافل وهو يقصد الصلاة. ممكن الكلام يتنازل على مثلا الضحى الليل أو الوتر والرواتب السنن الراتبة يعني هو يقصد الصلاة ويأتي بالسنن الراتبة. أي نعم. طب الشيخ كان يقصد وكان لا يتوصل بالسنة أحيانا لا هذا الجمهور يقولون بصلاة النوافل في السفر. لا أنا وافقه آخر سفرة. اكتفي بهذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.